بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله في إثبات صفة السمع والبصر، وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. البحث في صفة السمع والبصر كان قد تقدم في صفحة 37 بالنسبة للنسخة التي معي، عند ذكر المؤلف رحمه الله لآيتين في صفتي السمع والبصر، هي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فالبحث في صفة السمع وصفة البصر تقدم، لكن المؤلف رحمه الله لأنه يكتب كتابة مرتجلة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس على الطريقة الحديثة الآن في البحث أن يضع خطة وأن لا، كان يكتب هكذا من رأس القلم كما يقال، يكتب من رأس القلم، فربما تتكرر معه بعض الأبحاث كهذا البحث الذي معنا الآن، حيث أن الشيخ رحمه الله ذكر هناك آيتين في هاتين الصفتين وهنا أعاد الكلام. قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذه الآية في سورة المجادلة، وتعرفون القصة: المرأة التي جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم من زوجها أوس بن الصامت أنه ظهر منها، وكانت تكلم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بكلام خفي، حتى أن عائشة كانت معها في الحجرة وتقول عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنه ليخفى علي بعض كلامها، لأنها تكلم النبي بكلام منخفض جدا تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا ترفع صوتها، مع أنها كانت في حالة يعني كانت في حالة غضب وفي حالة أسى، ومع ذلك تحدث النبي وتخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصوت منخفض جدا، حتى أن عائشة وهي معها في الحجرة لم تسمع بعض كلامها، بعض كلماتها تخفى عليها، والله سبحانه وتعالى قد سمعها من فوق 7 سماوات. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، لأنها هي تشتكي من زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: اتق الله واصبري، إنه زوجك، فأنزل الله سبحانه وتعالى أحكام الظهار. قال: وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء اليهود، وشتم اليهود وسبهم رب العالمين معروف. قال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أم يحسبون يعني المشركين، لأن المشرك هكذا يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يطلع على أسراره وعلى نجواه وعلى التفاصيل، هكذا يعتقد كثير منهم، وهذا الاعتقاد أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات هذه عقيدة عند الفلاسفة، وهي كانت عند المشركين. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. السر والنجوى، أما السر فهو حديث الإنسان بينه وبين نفسه أو مع غيره في خفية. السر أن يحدث الإنسان نفسه أو يحدث غيره في خفية، والنجوى هو ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره، يتحدث مع شخص آخر بينه وبين هذا الشخص ويخفيه عن غيره، فالله سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون، لأنهم ظنوا أن الله يعلم ما يظهر ولا يعلم ما يخفى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وقوله ألم يعلم إنني معكما أسمع وأرى، هذه قالها الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يفرط علينا يعني يبادرنا ويعاجلنا، ما يتمهل، أنه طاغية يبادرنا ويعجل علينا بالبطش والعنف، لأنه طاغية ما في قلبه رحمة، أو يطغى يتجاوز الحد يطغى علينا. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه المعية معية خاصة تكون لعباده المؤمنين. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، كذلك هذه في القصة التي حصلت في مكة حينما منع أبو جهل، منع النبي صلى الله عليه وسلم أو نهاه عن الصلاة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم يعني حين تقوم في الصلاة وحدك، حين تقوم في الصلاة وحدك، وتقلبك في الساجدين أي ويراك إن صليت راكعا وساجدا مع الجماعة، سواء كنت وحدك أو كنت في الجماعة فإن الله سبحانه وتعالى يراك. إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الشاهد فيها فسيرى، وهذا تهديد للمنافقين. وهناك تفسير آخر أنها بشرة للمؤمنين، والأول أظهر. إذن هذه الآيات فيها البحث في صفة السمع والبصر. وصفة السمع والبصر كما تقدم هي من الصفات المعنوية، من صفات المعاني التي يثبتها الشرع ويثبتها العقل، وهي من الصفات التي وافق فيها الأشاعرة أهل السنة. الأشاعرة الكلابية أثبتوا صفة السمع والبصر، هي من الصفات السبع التي تثبتها الأشاعرة ويثبتها أيضا الماتريدية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال، هذا في نوع من أنواع الصفات. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله مكر ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الصفات وهي صفة المحال وصفة المكر وصفة الكيد. الصفة الأولى في قوله وهو شديد المحال، المحال القوة والإهلاك، المحال القوة والإهلاك والقدرة على إنزال العقوبة. فالله سبحانه وتعالى شديد في عقوبته وقوي في بطشه وانتقامه، وهو شديد المحال. كما قال عبد المطلب لما غزا أبرهة الكعبة بالجيش ومعهم الفيل، وأبرهة كان نصرانيا، الحبشة كانت نصرانية ولا زالت. فعبد المطلب وقف وأخذ بباب الكعبة وقال لا هم يعني اللهم لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. ثم قال بيتا ثالثا فيه فساد، يعني في عقيدة فاسدة لا أحب أن أذكره، لكن الشاهد الآن ماذا قال؟ قال اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، يعني يمنع منزله. لا يغلبن صليبهم ومحالهم، يعني قوتهم وبطشهم، لا يغلبن غدوا محالك، يعني غدا. فالله سبحانه وتعالى منع رحله، منع بيته، وأهلك أبرهة معه بالطير الأبابيل. الشاهد قوله لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، فالله عز وجل شديد المحال. وقوله ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هذه صفة المحال وصفة المكر وصفة الكيد. أيضا هناك صفات أخرى كقوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذه صفة الاستدراج. وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذه الآيات الكريمة فيها بيان كيف ربنا سبحانه وتعالى يستدرج ويمكر بأعدائه. فهذه النصوص والتي ذكرها المؤلف تدل على أن الله تعالى يمكر بأعدائه حقيقة، لا كما يقول بعض المفسرين إن الله سمى عقوبته بالكافرين والماكرين مكرا من باب المشاكلة اللفظية، فهذا ليس بشيء. بعض الناس يعني ما استوعب أن الله يوصف بالمكر، فماذا قال؟ قال هذا بس من باب المشاكلة اللفظية، وجزاء سيئة سيئة مثلها، مشاكلة لفظية، وهذا ليس بصحيح. لأن صفة الكيد وصفة المكر وصفة الاستهزاء كذلك الله يستهزئ بهم، وصفات أخرى ثابتة عن النبي ثابتة عن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، يخادعون الله وهو خادعهم، المخادعة للمنافقين. فهذه الصفات تنقسم من حيث المعنى إلى قسمين، بل نعود إلى الأصل، الصفات أصلا تنقسم إلى أقسام ثلاثة. صفة كمال على كل حال، وهذه تثبت لله سبحانه وتعالى بإطلاق، كصفة السمع وصفة البصر وصفة الرضا وصفة الرحمة وصفة الغضب، فهي صفة كمال. وصفة الحياة وصفة القدرة والإرادة، هذه كلها صفات كمال تثبت لله سبحانه وتعالى بإطلاق بدون تفصيل. يقال إن الله عز وجل من صفاته الإرادة، من صفاته الحياة، من صفاته القدرة، من صفاته السمع، من صفاته البصر، وهكذا. لماذا؟ لأن هذه الصفات كمال مطلق. النوع الثاني صفة نقص، صفات نقص على كل حال، وهذه ينزه عنها ربنا بإطلاق، كصفة النوم وصفة الضعف وصفة العجز وصفة المرض وصفة الخوف، فهذه كلها، وصفة الفقر وصفة البخل، هذه ينزه عن ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ينزه عن هذه الصفات، صفات النقص، إنما يتصف بها المخلوق، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال قيوميته وحياته سبحانه وتعالى. وصفة الظلم أيضا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، صفة الظلم ينزه عنه ربنا سبحانه وتعالى. إذن صفات النقص هذه لا يوصف بها رب العالمين مطلقا، ينزه عنها دائما وأبدا سبحانه وتعالى. القسم الثالث من الصفات قسم وسط، يكون صفة كمال من وجه وصفة نقص من وجه. أحيانا يكون صفة كمال وأحيانا يكون صفة نقص، كصفة المكر والكيد والاستهزاء والمخادعة والمحال، هذه الصفات تكون أحيانا كمالا وتكون أحيانا نقصا. متى تكون كمالا متى تكون نقصا؟ تكون كمالا إذا كانت في مقابل مثلها، إذا كانت في مقابل مثلها تكون كمالا. لأن الذي يمكر بمن يمكر به هذا يدل على قوته وإحاطته، وقدرته بالإطاحة بأعدائه، فهذا كمال فيه. أما الذي يمكر ابتداء بالناس فهذه صفة نقص، لكن الذي يقابل المكر بمكر آخر يدل على القوة والإحاطة. ما معنى المكر؟ المكر هو أن تسقط عدوك بالأسباب الخفية، أن تخطط هكذا تخطيطا خفيا تسقط به الأعداء، هذا المكر. ولا شك أنك لو لاحظت هذا المكر بهذا المعنى الذي ذكرته الآن لو كان ابتداء فيه شيء من المخادعة والمخاتلة، ولا لا فيه شيء من الخيانة، لكن إذا كان أعداؤك يخططون لإسقاطك وأنت تخطط أيضا وغلبتهم، هذا يدل على كمال فيك أنك ما تغلب. فالله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر به، ولكن أعداء الله ما يشعرون بمكره سبحانه وتعالى، هم يمكرون، بل مكر الليل والنهار يا أخواننا. والله أعداء الله يمكرون بدينه ويمكرون بشرعه ويمكرون بعباده ليلا ونهارا، وهم يخططون لإسقاط دينه وإبطال شرعه وللقضاء على المؤمنين من أتباعه وأتباع دينه وشرعه، أليس كذلك؟ والله يخططون ويمكرون، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فهم يمكرون ويخططون الليل والنهار في حرب الله وحرب رسوله ودينه. أليس من الكمال أن الله سبحانه وتعالى وهو رب العزة يمكر بهم؟ والله من هذا الكمال أن الله يمكر بهم كما أنهم يمكرون به. ومعنى يمكرون به يعني يمكرون بدينه وشرعه ويمكرون بعباده، فالله عز وجل يمكر بهم. فتأمل في مكر الله سبحانه وتعالى. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذا مكر الله. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله أكبر. لما نسوا شرع الله ودين الله، الله عز وجل أعطاهم وأملى لهم وفتح لهم أبواب كل شيء، فتح لهم أبواب الدنيا والرقي والحضارة إلى آخره، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من هذا العلم القليل، من هذه القوة المادية الضعيفة في الحقيقة، ظنوا أنهم أصبحوا قرناء ونظراء لرب العالمين، حتى قال قائلهم إن الإنسان هو الله، أعوذ بالله. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. له الحمد سبحانه وتعالى على بطشه وانتقامه ومكره بأعدائه. ولولا أن الله عز وجل يرد عنا مكرهم وكيدهم والله ما بقينا، ولكن الله سبحانه وتعالى يمكر بهم. فالله عز وجل هو الذي يحفظنا من مكرهم وكيدهم. ولولا أن الله عز وجل يحفظنا ويمكر بهم ويستدرجهم لما بقيت منا عين تطرف، والله المستعان. قال وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نملي لهم، نعطيهم من الدنيا، الله سبحانه وتعالى يعطيهم حتى يزدادوا عمن، حتى يزدادوا عمن عن الآخرة وعن الدين، يا سبحان الله. فالله يعطيهم الدنيا ويعطيهم الحضارة ويعطيهم التقدم ويعطيهم الاختراع المخترعات هذه ويعطيهم هذه الأشياء حتى لا ينظروا إلى الخلف أبدا، ولا يتأملوا في أنفسهم، ولا يتأملوا في واقعهم، ولا يراجعوا دينهم سبحان الله، حتى يظنوا أن الدين وأن العبادة وأن العقيدة تخلف ورجعية. هذا الواقع، والله المستعان. نملي لهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم. الله سبحانه وتعالى يعطيهم من الدنيا ويفسح لهم في الأجل ويعطيهم الصحة والعافية، هل هذا خير لأنفسهم؟ يعطيهم الله سبحانه وتعالى الدنيا والرخاء والسعة والصحة ويفسح لهم في الأجل ويعطيهم من الأعمار والأولاد والأموال، هل هو خير لأنفسهم؟ لا والله، لأن الإنسان إذا توسع هذا التوسع يزداد كفرا ويزداد إثما ويزداد طغيانا وبعدا، ما يفكر أبدا أن يعود. لا إله إلا الله. ولا يحسبن الذين كفروا إن أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. العذاب المهين، العذاب وحده يكفي، لكن مهين يعني مصحوب بالإهانة، عذاب مصحوب بالإهانة، إن الله سبحانه وتعالى عذابه عظيم، عذابه أليم، عذابه مهين. فعذاب الله مهين مصحوب بالإهانة، يعني يعذب ويهان، يعذب ويوبخ، هذا الإهانة، هذا العذاب المهين، نعوذ بالله. فتأمل كيف انتقلوا من تلك الدنيا ومن تلك الرفاهية ومن ذلك العلو ومن ذلك الرقي بزعمهم ومن تلك الحضارة ومن تلك الدنيا إلى العذاب المهين، إلى عذاب وإهانة، إلى عذاب وذل من رب العالمين سبحانه وتعالى. هل استفادوا شيئا؟ هل كسبوا شيئا؟ إذن من الذي مكره غلب؟ مكر الله سبحانه وتعالى، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، هم مكروا والله سبحانه وتعالى مكر، ولكنه مكر بهم. فتأمل في معنى المكر، لأن المكر الآن تحرف عند العامة، يطلقونه على الشيء السيء. لا، المكر في اللغة يا أخواننا ليس كما تفهمه العوام، العوام يقولون فلان مكار بمعنى خداع، هذا مو صحيح، هذا في اللغة ليس بصحيح. المكر يختلف عن الخداع، الخداع صفة نقص مطلقا، الخيانة، نعم الخيانة صفة نقص مطلقا، أما الخداع لا يأتي الكلام فيه، الخيانة صفة نقص مطلقا، الله سبحانه وتعالى ليس من صفاته هذا الشيء، لكن المكر من صفاته. ولكن هل هو من صفاته مطلقا؟ الجواب لا. فإذا قيل لنا هل من صفات الله عز وجل المكر، هل ربنا سبحانه وتعالى من صفاته أنه يمكر؟ فالجواب لابد أن يكون مقيدا، فنقول هو يمكر بمن يمكر به، هو يمكر بمن يمكر به. هل ربنا يستهزئ؟ نعم يستهزئ، ولكن بمن يستهزئ به، وهذا يدل كذلك على القوة والإحاطة. هل ربنا يخادع؟ نعم، هو يخادع من يخادعه، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، سبحان الله، يعني هم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يخادعون الله والذين آمنوا ولكن الله خادعهم، حيث أنهم حرمهم من الإيمان وحرمهم من الخير وماتوا وهم كافرون. إذن من الذي انتصر خداعه وغلب؟ سبحان الله العظيم. هل الله سبحانه، الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالكافر عنده كيد والله عنده كيد، من الذي يغلب كيده؟ كيد الله سبحانه وتعالى. هكذا هذه الصفات لابد أن نفهمها على هذا النحو، صفة المكر، صفة الخداع، صفة الاستهزاء، صفة الكيد، صفة المحال، هذه الصفات ليست على إطلاقها، تكون تارة صفة كمال وتارة تكون صفة نقص. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فأمكن منهم ولم يقل فخانهم. لماذا؟ لأن الخيانة صفة نقص مطلقا، ما يوصف بها رب العالمين ينزه عنها. أرأيت لانة الفرق؟ وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. لماذا؟ لأن الخيانة اسمة نقص، الخيانة كالضعف وكالمرض وكالعجز وكالخوف وكالنوم وكالظلم، ما يوصف بها ربنا سبحانه وتعالى. لكن المكر، المخادعة، الاستهزاء، الكيد، هذه تثبت لله سبحانه وتعالى على سبيل المقابلة. ولذلك لو تلاحظ في القرآن الكريم هذه الصفات لم تأتي في القرآن الكريم مطلقة، ما تأتي في القرآن إلا في مقابل مثلها. وتأمل في الآيات، قال إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. شوف، قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. إذن في مقابلة، المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم، إذن فيه مقابلة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إذن فيه مقابلة. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ويمكرون ويمكر الله، مقابلة. إذن الصفات هذه لا تأتي في القرآن إلا في مقابل مثلها، لأنها إذا كانت في مقابل مثلها فإنها تكون حينئذ كمالا، تدل على قوة الماكر أو المخادع أو المستهزئ، وعلى عظمته وعلى إحاطته وعلى بطشه بأعدائه، وأنه أقوى منهم سبحانه وتعالى. فهي صفة كمال في هذه الحالة. طيب، هنا التنبيه على بعض كلمات العوام. العوام يقولون مثلا، إذا قالوا، يقولون فلان ظلمنا، الله يظلمه، ما رأيكم في هذا؟ هذا باطل ولا يجوز. وفي عبارة مشهورة عند بعض أهل البادية يقولون خان الله من يخون، ذكرها الشيخ ابن عثيمين في قواعد المثلة، خان الله من يخون، ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا باطل، لأن الظلم صفة نقص مطلقا لا تنسب إلى رب العالمين، لا مطلقا ولا مقيدا. والخيانة كذلك لا تنسب لا بإطلاق ولا بتقييد، لأن صفة نقص مطلقة. لذلك هذه المماثلة التي تكون عند العوام هذه ما تصلح. أحيانا العوام يقولون كلام يتورطون فيه من أجل هذه المقابلة، فلان فعل كذا الله يفعل به كذا، فلان فعل كذا الله يفعل به. أحيانا يقعون في بعض الصفات التي هي صفات نقص التي لا تنسب ولا يجوز أن تنسب إلى رب العالمين، بل يجب أن ينزه عنها الله سبحانه وتعالى. طيب، هل نستخرج من هذه الصفات أسماء لرب العالمين؟ يعني هل من أسمائه الماكر والمخادع والمستهزئ؟ الجواب لا، الجواب لا، ما نستخرج من هذه الصفات أسماء، هذا لا يجوز، لأن أسماء الله توقيفية. ثم إن هذه الصفات ليست كمالا دائما حتى نستخرج منها اسما، ما هي ليست كمالا دائما، هي في بعض الأحيان تكون نقص. والاسم يدل على الدوام والثبات، يدل على الدوام والثبوت الاسم، فما يجوز أن نستخرج من صفة كهذه ليست كمالا دائما أن نستخرج اسما. هذا من الناحية العقلية. أما من الناحية الشرعية فإن أسماء الله توقيفية، حتى ولو كانت الصفة صفة كمال مطلقا، طالما أنه لم يأتي في النص استخراج اسم منها فنحن ما نستخرج اسم منها إلا على سبيل الإخبار فقط. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذه الآيات فيها صفة العفو وصفة القدرة، عفوا قديرا، وصفة المغفرة، وصفة الرحمة، وصفة العزة. ومن أسمائه سبحانه وتعالى العفو والقدير والرحيم والعزيز، هذه من أسمائه عز وجل. ومن صفاته صفة العفو وصفة المغفرة وصفة الرحمة وصفة العزة وصفة القدرة. وصفة العفو وصفة المغفرة والرحمة هذه من الصفات الفعلية، يعفو عمن يشاء سبحانه وتعالى، ويغفر لمن يشاء، ويرحم من يشاء. أما القدرة فصفة ذاتية، والعزة كذلك من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، وكذلك هي من الصفات الفعلية، لأن الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء. فالله سبحانه وتعالى له عزة الغلبة والقهر، وله عزة القوة، ويدل عليها من أسمائه القوي المتين، وله كذلك عزة الامتناع، فلا يحتاج إلى أحد، ولن يبلغ العباد ضره فيضروه، ولا نفعه فينفعه، هو العزيز سبحانه وتعالى بذاته. فصفة العزة لها معاني، هي لهذه المعاني الثلاث: عزة الغلبة والقهر لكل الكائنات، فالله عزيز غالب لكل مخلوقاته وقاهر لها، وكذلك عزة القوة، فالله العزيز بمعنى القوي، فهو القوي المتين. والعزة كذلك بمعنى الامتناع، فهو العزيز ما يستطيع أحد من العباد. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فهو العزيز سبحانه وتعالى الذي لا يرام. فالعزة كما تلاحظون لها معاني وكلها صحيحة. والمؤلف رحمه الله لم يذكر آية من القرآن فيها اسم العزيز، وإنما ذكر الآية التي فيها صفة العزة: ولله العزة فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذه كلها صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، وكذلك تؤخذ منها الأسماء كما جاء في النصوص. ونكتفي بهذا المقدار، والعقيدة الوسطية نقف عند هذا الحد إن شاء الله، فأنتم تبلغون حتى ما يشكل علينا إن أردنا الرجوع في الكتاب، يشكل علينا الحد أين وقفنا، فنتبلغون بالتاريخ. أوكي، بلغوا بالتاريخ حتى نعرف. بعد العشاء إن شاء الله مع الباعث الحثيث. إخواننا أهل الروض المربع اليوم ما أقمنا الدرس، لكن يوم السبت إن شاء الله بإذن الله تعالى، يوم السبت نستقطع درسا يوم السبت على الفجر بإذن الله، حتى نكمل الباب الكلام المتبقي في باب التيمم، حتى نقف عند نهاية الباب. والله أعلم.